الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم سنته إلى يوم الدين، أما بعد، ونتابع درسنا في زكاة الفطر من كتاب المنتقى لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله. نتابع في الأحاديث. نعم، اقرأوا الدار قطني. وللدار قطني عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا صاعا من دقيق أو صاعا من تمر أو صاعا من ثلث أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. فقال ابن المديني لسفيان: يا أبا محمد، إن أحدا لا يذكر في هذا الدقيق. فقال: بلى، هو فيه. رواه الدارقطني، واحتج به أحمد على إجزاء الدقيق. هذا الحديث كالذي قبله من حديث أبي سعيد: ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلا صاع من دقيق. هذه كلمة دقيق رواها هكذا سفيان بن عيينة رحمه الله وأنكروها عليه، ثم إنه تراجع عنها كما ذكر ذلك أبو داود في سننه. قال: فتركه سفيان. قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة. لكن الإمام أحمد كما قال المجد بن تيمية احتج بها على إجزاء الدقيق، وهو كذلك، يعني أن الدقيق يجزي، وليس الاعتماد على هذه اللفظة، لأن هذه اللفظة وهم كما قال أئمة الحديث، ليس الاعتماد على هذه اللفظة، ولكن لعموم الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تكون من البر أو أن تكون من الشعير إلى آخره، ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام في البر هل هو، يعني هل يجب أن يكون حبا أو لا يجب، ما بين، قال بر فقط، صاعا من بر، ولم يبين يعني هل يلزم أن يكون حبا أو يجوز أن يكون دقيقا، ما فيه. فإذا يجوز إخراج البر سواء كان دقيقا أو ليس بدقيق، إذا كان بمقدار صاع. فعموم الأدلة يدل على ذلك، على أن الدقيق مجزئ. وبعض العلماء قال إن الدقيق أفضل، لأنك قد جهزته للمسكين المسكين، بدل ما يذهب يطحن هذا الدقيق قد جئت به مطحونا جاهزا. وبعضهم قال بل إنه إذا كان في سنبله فهو أفضل، لأنه يبقى وقتا طويلا، ومتى ما أراد المسكين شيئا من هذا البر طحن منه وأكل. هكذا عللوا، ولكن يقال حتى الدقيق إذا كان محفوظا فإنه يبقى وقتا طويلا. قالوا هذا الدقيق ادخله السوس يخرب ادخله السوس، أما إذا كان بسهولة فهو محفوظ. وعلى كل حال ما هنالك دليل يمنع من إخراج الدقيق، فهو مجزئ إذا بلغ المقدار الشرعي، النصاب الشرعي، وهو صاع أو نصف صاع على القولين، وقد مضى. وقول هنا من سلت، السلت هذا نوع من الشعير أبيض، نوع من الشعير. وهذا يدل على أن زكاة الفطر يجوز أن تخرج من جميع أنواع البر، سواء كان برا أبيض أو كان برا أسمر من أي نوع، لأن هذه تختلف أنواع الحنطة تختلف، وكذلك من أي أنواع الشعير، من أي أنواع التمر. أما التمور فمعلوم لديكم اختلاف أنواعها، من أي نوع أجزأك. وكذلك الزبيب أيضا من أي الأنواع. فقال ابن المديني هو علي بن المديني الإمام الحافظ الحجة إمام الجرح والتعديل وأعلم أهل زمانه بالعلل، حتى قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند ابن المديني رحمه الله، وهو علي بن عبد الله. قال ابن المديني لسفيان، ابن المديني تلميذ سفيان بن عيينة: يا أبا محمد، هذه كنية ابن عيينة، إن أحدا لا يذكر في هذا الدقيق، يعني ما أحد من الرواة ذكر كلمة الدقيق في حديث أبي سعيد. قال: بلى هو فيه، أصر عليه ابن عيينة، لكنه كان قد رجع عنها كما ذكر أبو داود رحمه الله. قال المجد: واحتج به أحمد على إجزاء الدقيق، وقد سبق الكلام فيه. نعم، الحديث الذي بعده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. هذا الحديث في بيان وقت إخراج زكاة الفطر، وقد سبق الكلام فيها في الدرس الأول، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا أفضل أوقاتها، أن تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة، وهذا مفهومه أنه لا يجوز إخراجه بعد الصلاة كما يدل عليه الحديث الذي بعده. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود وابن ماجه. هذا الحديث حديث صحيح، وهذا الحديث فيه بيان حكم زكاة الفطر، وفيه بيان أيضا الحكمة من زكاة الفطر، وفيه بيان كذلك الحكم فيما لو تأخر الإنسان، تأخر في إخراجه. فهذه ثلاث فوائد وثلاث مسائل دل عليها هذا الحديث. أما الحكم فزكاة الفطر فرض واجب لقوله فرض رسول الله. وأما الحكمة، الحكمة منها في قوله طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فيها فائدتان: فائدة للمخرج للمعطي، وفائدة للآخر. الفائدة للمعطي الذي يخرج هذه الزكاة أنها طهرة له، طهرة لهذا الصائم، وهذا على الغالب، هذا على الغالب، وإلا فإن زكاة الفطر يجب إخراجها حتى عن الصغير الذي لا يصوم، فقوله طهرة للصائم من اللغو والرفث هذا على الغالب أنها طهرة للصائم، وأما غير الصائم فلا يدخل في هذا الكلام لأنه غير مكلف، ولو وقع منه شيء فليس عليه إثم، فليس هناك شيء يعني يطهر منه. الزكاة لا شك أنها طهارة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الزكاة بل كلمة زكاة في اللغة تفيد الطهر، الطهر والنماء الزكاة في اللغة، وكذلك في الشرع الزكاة طهارة لك أنت أيها المزكي ولمالك أيضا، تزكي مالك من الخبث وتزكي نفسك كذلك من الشح والبخل، فالزكاة طهارة. لكن في زكاة الفطر هي طهارة للمكلفين الصائمين البالغين العاقلين، أما الصغار هؤلاء فلا يدخلون في هذا، وأما المساكين فيطعم لهم. وأيضا هنا فائدة أخرى رابعة في الحديث فيها بيان من الذي يأخذ هذه الزكاة، يعني لمن تدفع زكاة الفطر، تدفع للمساكين، هذا القول الراجح، وليس تدفع زكاة الفطر للأصناف الثمانية كما في زكاة المال. وقد رد هذا القول ابن القيم رحمه الله وقال إن زكاة الفطر لما كان النبي يدفعها للمساكين، ولم يأتي عنه أنه كان يصرفها في الأصناف الثمانية وهم المساكين والفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله من السبيل، ما كان يصرفها في هذه الأصناف الثمانية، كان فقط يصرفها في الفقراء والمساكين. وهذا الحديث دليل على هذا، طعمة للمساكين، طعمة للمساكين. وأيضا هناك فائدة خامسة نأخذها من هذا الحديث، هذا الحديث في رد على من يجوزون إخراج زكاة الفطر نقدا مالا، لأنه قال طعمة، طعمة للمساكين، والطعم يعني شيء ما يؤكل، شيء يؤكل. أما الوقت الحكم فيما لو أخر إخراجها، أخرجها بعد صلاة العيد تكون صدقة من الصدقات لا تكون زكاة. ثم إن كان ساهيا أو ناسيا أو معذورا فلا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وإن ترك ذلك متعمدا فإنه يأثم. وهل يخرجها بعد الصلاة؟ فيه نظر، فيه نظر. والأظهر والله أعلم أنه لو أخرج مال قارون ما أجزته، ما أجزأه عن هذا الصاع، عن هذا الصاع الذي كان يجب عليه أن يخرجه قبل الصلاة، فعليه التوبة النصوح والإكثار من الصدقات والأعمال الصالحة لعل الله أن يتوب عليه، والله المستعان. إذن هذا الحديث فيه فوائد متعلقة بزكاة الفطر. نعم. ثم المؤلف رحمه الله ذكر قصة حادثة وقعت للإمام مالك بن أنس في بيان مقدار الصاع النبوي، نسمع هذه القصة. نعم. وعن إسحاق بن سليمان الرازي قال قلت لمالك بن أنس أبا عبد الله كم قدر صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال 5 أرطال وثلث بالعراقي. أنا حزرته فقلت أبا عبد الله خالفت شيخ القوم؟ قال من هو؟ قلت أبو حنيفة يقول 8 أرطال. فغضب غضبا شديدا ثم قال لجلسائنا يا فلان هات صاع جدك، يا فلان هات صاع عمك، يا فلان هات صاع جدتك. قال إسحاق فاجتمعت آصر فقال ما تحفظون في هذا؟ فقال هذا حدثني، فقال هذا حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذا حدثني أبي عن أخيه أنه كان يؤدي بهذا الطاع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الآخر حدثني أبي عن أمه أنها أدت بهذا الطاع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال مالك أنا حزرت هذه فوجدتها 5 أرطال وثلثا. رواه الدارقطني. هذه القصة أيضا رواها البيهقي في السنن الكبير أنها وقعت في مجلس أبي جعفر المنصور بين القاضي أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة وبين مالك بن أنس. وكذلك أخرج البيهقي وهذا إسنادها جيد كما قال الحافظ ابن حجر. وأخرج البيهقي أيضا في الموضع نفسه أن أبا يوسف القاضي لما زار مكة وزار المدينة وجالس العلماء في الحجاز وتباحث معه كمالك بن أنس وغيره رجع عن قول أبي حنيفة إلى قول أهل الحجاز لأنهم أدرى، ولأن الصيعان التي كانت موجودة في زمان النبي لم تزل موجودة إلى ذلك الوقت. فأبو يوسف لما رجع إلى العراق قال لتلاميذه وأصحابه إني أريد أن أبحث معكم أمرا، وبحث معهم هذه المسألة وأعلن رجوعه إلى قول أهل المدينة في ذلك فهم أدرى وأعلم، وترك قول أبي حنيفة وقول أهل العراق. أهل العراق أبو حنيفة ومعه يقولون الصاع النبوي يساوي 8 أرطال، وأما أهل المدينة بالاستقراء وبالسند المتصل وبوجود كذلك الصيعان في الموجودة، الآصر موجودة في أيدي الناس وقد قدرها العلماء ومنهم مالك بن أنس أنها تساوي 5 أرطال وثلثا. طيب إذا كانت تساوي 5 أرطال وثلثا والرطل وحدة وزن والصاع وحدة كيل، والفرق بين الكيل والوزن تعرفون الفرق؟ الوزن بالثقل بثقل الشيء، والكيل بحجمه وحيز الحجم. مثل الآن اللتر، الآن اللتر وحدة ايش؟ كيل، لأن اللتر بالسعة بالحجم، وأما الكيلو فهو بالثقل وزن. ومن الذين يستعملون الوزن ومن الذين يستعملون الكيل؟ الذين يستعملون الوزن هم التجار الذين يتعاملون بالذهب والفضة، والذين يستعملون الكيل هم أهل الزراعة يبيعون الحب والشعير إلى آخره. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الميزان ميزان أهل مكة والميكال ميكال أهل المدينة. لماذا؟ لأن أهل مكة هم أهل التجارة أليس كذلك؟ وأهل المدينة هم أهل الزراعة، فهؤلاء لهم عناية بالميزان وهؤلاء لهم عناية بالكيل، فالمعتمد في الكيل قول أهل العناية به أهل المدينة، والمعتمد في الميزان قول أهل العناية به أهل مكة. هذا المقصود. العلماء رحمهم الله حولوا صاع النبي وهو وحدة كيل ليست ميزان، حولوا صاع النبي من الكيل إلى الميزان حتى يضبط، فوزنوه بهذا 5 أرطال وثلث. نريد أن نصل، أن عرفنا 5 أرطال وثلث، نريد أن نصل إلى الكيلو، ما في رطل الآن، نصل إلى الكيلو. قال العلماء إن الرطل العراقي الواحد يساوي 90 مثقالا. الرطل العراقي يساوي بالوزن 90 مثقالا. المثقال هو الدينار من ذهب. الذهب إن كان عملة يسمى دينارا، وإن كان ميزان يسمى مثقالا. يعني المثقال يساوي الدينار، والدينار يساوي المثقال. إذا الرطل العراقي كم يساوي؟ 90 مثقالا. طيب إذا أردنا، طيب المثقال كم يساوي؟ المثقال الدينار كم يساوي؟ الدينار هذا فيه أقوال، أقواها قولان. القول الأول الدينار يساوي 4 جرامات وربع الجرام، يعني 4.25، 4.25. من أين أخذ هذا القول؟ اسمع من أين أخذ هذا القول. وجد دينار إسلامي في متحف في ألمانيا. هذا الدينار الذي وجد في ألمانيا يعود زمنه إلى الخليفة عبد الملك بن مروان. يعني هذا الدينار ضرب في زمن الخليفة عبد الملك، والخليفة عبد الملك في الزمن الأول، في القرن الأول، لأنه تولى الخلافة بعد مقتل عبد الله بن سبيل 73، واستمر إلى 86. ولا شك أن هذا يعتبر في العصر الأول، وفي ذلك الوقت كان فيه صحابة، في بقايا من الصحابة كعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله ومالك بن أنس وأبي سعيد الخدري، في صحابة. فقالوا هذا هو المعتمد. وجد عندنا الآن دينار من زمن التابعين الأولين، بل من زمن الصحابة، يعني من العصر الأخير من عصور الصحابة، من عصر الصحابة. إذن هو المعتمد. والذهب لا يتغير، يعني قد يقول قائل الذهب ذا الدينار هذا الذي وجد ولو وعمره أكثر من 1300 سنة يمكن يتغير. يقال الذهب أصيل، معدن أصيل لا تعمل فيه عوامل التعريف، يبقى أصيل كما هو، والناس معادن كمعادن الذهب وصف الله. جيد. من الناس من هو كالذهب ما يتغير عمله، ومنهم من هو كالنحاس يتشكل. والله المستعان، الله يجعلنا كالذهب ما نتغير بتغير الأحوال. طيب، فإذا قضية أنه هذا الدينار قد يتغير، قد ينقص، قد يزيد، هذه مأمونة، لأن الذهب ما يتغير ولو بقي آلاف السنين. طيب، فإذا كان هذا الدينار 4.25، سهل إذا نصل إلى وزن الصاع. كم الصاع قلنا؟ 5 أرطال وثلث، والرطل 90 مثقال. الآن نريد أن نعرف الرطل كم هو. نضرب 90، هذه 90 مثقال نضربها في كم؟ في 4.25 حتى نصل إلى الرطل بالجرام، نصل إلى وزن الرطل بالجرام. طيب، ضربنا 4.25. طيب كم تساوي؟ كم؟ 90 مثقال. لا، قبل هذا نريد أن نختصر أحسن. أن نختصر. كيف؟ نشوف الخمسة أرطال وثلث هذه كم مثقال؟ أفضل أم لا؟ أحسن، بل ما نرجع فنضرب 90 في كم؟ في خمسة وثلث. إذا ضربنا 90 في خمسة وثلث نستطيع أن نعرف الصاع كم مثقال يساوي. جيد؟ واضح الآن؟ ضربنا 90 في خمسة وثلث الناتج كم؟ 480. إذن الصاع النبوي يساوي كم؟ يساوي بالمثقال ذهبي كم؟ 480 مثقال. الآن سهل أن تحول إلى جرامات، تضرب 480 في كم؟ في 4 وربع. طيب ضربنا 480 في 4 وربع كم الناتج؟ الناتج 2004. واضح الناتج كم؟ اللي كان منكم ماشي في درس الرياضيات الحساب أكيد أنا منزعج جدا وبودي لو يبو أو ينتهي الدرس. طيب إذا كمل الآن وصلنا إلى نتيجة وهي 2040. هذا الذي اختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. والشيخ بن عثيمين اعتمد على أن الدينار كم يساوي، على أن المثقال يساوي 4 جرامات وربع، فوصل إلى هذه النتيجة، إلى أن الصاع النبوي يساوي 2040 جرام. طيب هناك باحث مصري اسمه علي باشا مبارك، له كتاب سماه الميزان في الأقيسة والأوزان. هذا الرجل بحث في الأقيسة والموازين الإسلامية بحثا مستفيضا، وتناول المثقال الإسلامي وبحثه بحثا دقيقا، ووصل إلى نتيجة بعد البحث والتحري والدقة، وصل إلى نتيجة وهي أن المثقال الإسلامي لا يساوي 4 جرامات وربع، لا، بل يساوي عنده 4 جرامات و53%، يعني 4 جرامات تقريبا وكم؟ ونصف يزيد قليلا إلى 3. وقال إن الدينار الذي ضربه عبد الملك هذا هو الدينار النقدي، وليس الذي والدينار النقدي الذي ضرب عبد الملك يختلف عن المثقال الذي كان يوزن به. توصل إلى هذه النتيجة. طيب ورد على الموسوعة العربية أو الإسلامية التي نصت على أن الدينار يساوي 4 جرامات وربع. طيب إذا على رأي هذا الباحث أن الدينار يساوي 4 جرامات و53، كيف نصل إلى الصاع؟ نضرب 480 في 4 و53 كم الناتج؟ ضربنا 480 في 4 و53 كم يساوي؟ 2174.4. نرجع 2174.4، يعني كم يساوي وزن الصاع النبوي؟ 2000 جرام، 174 جرام، نصف الجرام تقريبا، 4 من 7 4 من 10، يعني نصف الجرام تقريبا. وهذا يخالف ما وصل إليه الشيخ ابن عثيمين وهو الأحوط والأقوى أيضا، إن هذا نتيجة بحث وتدقيق في البحث والتتبع. طيب إن قال قائل، هذا مهم الآن، أنا أختم هذا البحث بمسألتي. المسألة الأولى، إن قال قائل الآن عرفنا أن وزن الصاع النبوي يساوي 2174 جرام ونصف الجرام، 4 من 10، هل معنى ذلك أنني إذا أردت أن أخرج تمرا أخذ هذا الوزن، أو أخرج شعيرا أخذ هذا الوزن، أو أخرج أقطا أخذ هذا الوزن؟ الجواب لا، لا غلط. إنما هذا الوزن في البر فقط، في البر، والبر كما يقول الفقهاء البر الجيد الرزين المعتدل، هذا في البر فقط. يعني إذا أردت أن تعرف الصاع النبوي ما هي ساعته، ما هو حجمه، عليك أن تأخذ كمية من البر تساوي وزنا 100 2174 جرام، نصف الجرام، وتضعها في إناء، تضعها في إناء بلا زيادة ولا نقصان، تملأ هذا الإناء إلى فمه حتى يمتلئ، يمتلئ كله بلا زيادة ولا نقصان. إذا فعلت ذلك فإن هذا الإناء هو الصاع النبوي، فحينئذ اغرف منه. إذا ملأته تمرا كان صاعا، إذا ملأته قمحا كان صاعا، إذا ملأته إقطا كان صاعا، وهكذا. عرفت كيف تحصل الصاع النبوي؟ بهذه الطريقة. إذا ما هو المعتمد؟ البر، البر هو المعتمد. المسألة الثانية، إذا كانت الوحدة العالمية اليوم في السعة هي اللتر، فهل لا حولتم الصاع النبوي من الموازين إلى المكاييل إلى أصله، وحددتم مقياسه باللتر؟ يقول بعض الباحثين فعل ذلك، فعل ذلك. كيف؟ وازن بين البر والماء من حيث الثقل، والنسبة بين البر والماء من حيث الثقل محددة مضبوطة عند أهل الجيزية، أليس كذلك؟ ولا أهل كيمياء؟ لا، كيمياء هي علم نبحث عنها، جيزية ولا كيمياء ولا الأحياء ولا في الجيزية تعتمد على الكثافة والعناصر، والعناصر في الكيمياء. المقصود أنه في فيزياء ولا كيمياء هو معروف أنه الثقة بين الماء والبر، وإن كان البر يختلف أيضا، لكن البر المتوسط ليس الخفيف وليس الثقيل، المتوسط. هذا الباحث وازن بين الثقل بين الماء والبر، وقال إن ما يساوي من البر، يعني لو أردنا أن نعرف ما يساوي من البر 2174 جرام ونصف الجرام، لو حولنا إلى الماء كم لتر يأخذ؟ قال يأخذ 2¾ لتر، يعني 3 لتر إلا 3 لترات إن صح الجمع إلا ربعا، وبذلك يسهل أن تصل للصاع النبوي. جيب إناء يسع كم؟ 3 لترات مثلا، هذا صاع. هكذا استطاع أن يصل إلى الوحدة العالمية اللي نريد اليوم، وهي اللتر. مسألة ثالثة خطرت في بالي الآن، أن بعض الفقهاء الأولين حقيقة أنه لم يوافق على تحويل الصاع إلى الميزان، ما وافق على ذلك، وقال هذا حقيقة يؤدي إلى بلبلة، يؤدي إلى اضطراب. لماذا؟ قال أولا البر يختلف، البر أنتم الذي، أنتم البر الذي ضبطتم فيه وجعلتموه عمدة في تحديد الميزان، قال يختلف، فيه الثقيل وفيه الخفيف وفيه المتوسط، وهو منضبط، يختلف من نوع إلى نوع، من بلد إلى بلد يختلف. ثاني شيء أن الرطل العراقي الذي أنتم، هذا الرطل العراقي وهذه الموازين التي رجعتم إليها أيضا مختلفة، ما هو شيء دقيق. طيب ما هو العمل؟ قال العمل خذوا بالسهل. الفقهاء الأولون قالوا إن صاع النبي يساوي 4 أمداد، وهذا لا خلاف فيه، وحددوا المد بتحديد جيد، لا أقول دقيق، جيد، وهو أن المد يساوي، أن المد ما هو؟ المد ما يملأ كفي الرجل المعتدل الخلقة. نأتي برجل خلقته معتدلة، كفه جيدة، ليست كفا صغيرة وليست كفا كبيرة، كف جيد معتدل الخلقة، ونقول له اغرف لنا من هذا الحب، اغرف لنا من هذا الرز بيديك الاثنتين، فإذا غرف بيديه الاثنتين فهذا المد. إذا الصاع كم غرفة؟ 4 غرفات. قال وزد على ذلك احتياطا، وبذلك تصل الصاع لكم. لكن الفقهاء لم يأخذوا بهذا التقرير على سهولته وعلى يسره. لماذا؟ قال لأن هذا تحديد شرعي وفيه خطورة، ونحن لا نترك الأمر لهذه الاجتهادات، لا بد من التحديد الدقيق. لماذا؟ هذا شيء يتعلق به عبادة، فلا بد من الضبط، والله المستعان. وعلى كل حال الكيلة الموجودة عند الحجازيين المعروفة عندنا، الكيلة هذه تزيد ولا شك على الصاع النبوي، فمن أخرج كيلة، بل بعضهم يقول إن الكيلة الموجودة عند أهل الحجاز تساوي 5 أمداد، يعني تزيد على الصاع النبوي بكم؟ بمد. وكنت قديما طلبت من شخص ممتلئ الخلقة أن يذهب يقيس لي الكيلة هذه، وبالفعل يقول أنا وضعت فيها 5 أمداد، يعني 5 غرفات غرف فيها الكيلة الحجازية. وقد ذكر هذا بعض الفقهاء الأولين الذين كانوا قبل هذا الزمن، قالوا أن هذه الكيلة الحجازية تساوي 5 أمداد. والشيخ محمد بن عثيمين أيضا يقول إن الكيلة المعروفة عند النجديين أيضا تزيد عن الصاع النبوي بمد، يعني تساوي كم؟ 5 أمداد، والله المستعان. طيب بالنسبة للرز الذي عليه الفتوى في هذه البلاد والذي عليه كبار أهل العلم هنا أن الصاع من الرز يساوي 3 كيلوات، فالإنسان إذا أخرج هذا المقدار إن شاء الله تبرأ ذمته. لكن هو قد اشتهر على الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه يقول الصاع النبوي 2.40 كيلو، ولا لا؟ وكان الشيخ كثيرا ما يذكر ذلك في كتبه وفي دروسه وفي محاضراته وفي الحرم، مسجد الحرام، يقول الصاع النبوي يساوي، وهو قد حقق ذلك. ولا أريد أن أذكر ما يقوله لأنه معروف وموجود في كتب، وهو قد وله أدلة على ذلك بالاستقاء وغيره، 2.40 كيلو. لكن الغلط الذي يقع فيه بعض الناس أنه إذا أراد أن يخرج من الرز فطرة ماذا يفعل؟ يقيس 2.40 كيلو. لا يا أخي، 2.40 كيلو ليس من الرز، من ماذا؟ من البر. انتبه تبين الغلط يقع فيه بعض الناس، من البر. طيب إذا أردنا أن نصل الرز ماذا نفعل؟ كما ذكرت لكم نأتي بإناء، أو قبل الإناء نأتي ببر جيد ونغرف منه ما يساوي كم؟ 2.40 كيلو. هذا على فتوى الشيخ العثيمين، 2.40 كيلو، ونضعها في كيس، ونذهب إلى مصنع البلاستيك أو نذهب إلى النجار أو إلى الحداد ونقول له اصنع لنا إناء بمقدار هذه الكمية بدون زيادة ولا نقصان، خذ هذا الكيس فيه بر يساوي كم وزنه؟ كم يشاكل السابق؟ 5 كيلو؟ ها؟ كم؟ ها؟ ما اسمع. لا مخصص دمدا. أخذنا الآن كمية من البر الجيد كم تساوي ها سالم؟ هذا هنا سالم صاحب أنتم صحيح. 2040 جرام أخذنا كيس فيه 2040 جرام من البر الجيد. نذهب إلى النجار إلى مصنع البلاستيك ونقول له اصنع لنا إناءً بمقدار هذه الكمية لا تزيد ولا تنقص. وصنع لنا هذا الإناء. هذا الإناء إيش يكون؟ هو الصاع النبوي على هذا التحقيق الذي أجراه الشيخ. حينئذ إذا صنع لك هذا الإناء اغرف من الرز، اغرف من العنطة، اغرف من الشعير كما تشاء في الأصناف المعروفة والمحددة في الشرع. لكن لما تذهب وتقول لصاحب البقالة أعطني كيسا فيه 2040 جرام من الرز، هذه فطرتي، هذا هل فهم الكلام؟ هذا هل فهم الفتوى؟ ما فهم الكلام ولا يفهم كلام الفقهاء، والله المستعان. وبهذا نستطيع ونصل إلى الصاع النبوي بهذا التحديد الذي ذكرته، وإن كان الأرجح والأقوى والله أعلم أن الصاع يساوي 2174.4 بناء على ما توصل إليه ذلك الباحث بعد بحث مستفيض. وهذا الأحوط، هذا الأحوط. فإذا أردنا أن نصنع صاعا نبوي ماذا نفعل؟ نأتي بكمية من البر الجيد المتوسط الرزين كم تساوي؟ 2174.5، ونطلب من النجار أن يصنع لنا إناء بمقدار هذه الكمية لا تزيد ولا تنقص، وهذا هو الصاع النبوي يكون عندك. أما باللتر ماذا نفعل؟ نأتي بإناء كم يسع؟ 3 لترات إلا ربع كما توصل إليه بعض الباحثين. ولذلك لو أردنا أن نطبق ذلك عمليا نصنع إناء بالبر الطريقة الأولى، ثم نأتي بإناء فيه لترات ونشوف نوازن بين هذا وبين هذا ونبحث. لكن نحن مع الأسف يا ليتنا مش نقرأ في الكتب فضلا عن أن نصنع هذه الأواني أو نتبع هذه الأشياء، والله المستعان. والناس يقول لك 3 كيلو وانتهينا خلاص، 3 كيلو على الفتوى الموجودة، وأرح نفسك من عناء البحث والنظر، والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الكلام وأن يجعله من العلم النافع. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يختم لنا هذا الشهر الكريم بخير، وأن يعيده علينا أعواما كثيرة وعديدة وأزمنة مديدة، ونحن على خير وعافية وصحة وأمن وإيمان ولجميع المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.